بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بسم الله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. ومرسل الأمطار ومسهل الأوطار عالم الأسرار ومدركها. أيها المتعلمون الكرام مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ضمن ثاني حلقة من برنامجكم التعليمي نغمات الوحي، وهو برنامج نستعرض فيه أهم المقامات والنغمات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. مولانا أحبتنا في الحلقة الأولى تطرقنا إلى بعض المعلومات حول أهمية ومعرفة هذا العلم وهذا الفن، وتطرقنا إلى مسألة تطبيق الألحان على معاني الآيات والسور ضمن التلاوة، وهو البحث الأساس في تعليمنا لهذه المادة. أيها الكرام، لكل علم مقاييس خاصة تحوي هذه المقاييس على بعض الأسماء وبعض الطرق المستفادة وخصوصيات أخرى. نبدأ بالأسماء. فالنغمات القرآنية هي 7 مقامات، مجموعة في عبارة صنع بسحر، مجموعة في عبارة صنع بسحر، وكل حرف من هذه الحروف تدل على مقام خاص. فالصاد للصبا، والنون للنهاوند، والعين للعجم، والباء للبيات، والسين للسيجا، والحاء للحجاز، والراء للرصد. نعم، كل قارئ عند قراءته للقرآن الكريم يبدأ بواحد من هذه المقامات، ثم يقرأ في تلاوته 4 أو 5 مقامات بتفاصيلها. نعم، ومنهم من يقرأ في تلاوة واحدة 7 مقامات، مثلا الأستاذ مصطفى إسماعيل في بعض الأحيان، وفي تلاوة واحدة يتناول جميع المقامات. وقراء القرآن الكريم يبدأون تلاوتهم عادة بنغمة البيات، وهي النغمة التي تسمى بأم النغمات لشموليتها ووسعتها في الألحان ولسيطرة القارئ على إيصالها مع بقية الألحان والنغمات. بالطبع نحن لا نقول إننا لا يمكننا أن نقرأ ابتداء نغمة أخرى، كلا، نستطيع أن نقرأ الصبا مثلا أو النهاوند أو الحجاز وغيرهما، إلا أن القراءة المتداولة هي الابتداء بالبيات. مثلا نبدأ هكذا بمقام البيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه أيها المستمعون الكرام. هذا كان ابتداء بمقام البيات، وهو المستفاد كثيرا من قبل القراء في بدء التلاوة. ونبدأ الآن بالنهاوند: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. طيب، قرأت لكم أيها المتعلمون الأحبة مقام النهاوند وكيفية الابتداء به. معلومات عن هذا الموضوع يدلي بها الأستاذ محمد علي الدهدشتي، أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه النغمات والألحان ما إلها قاعدة ثابتة، يعني لما نقرأ خطب البيات إنه بعد البيات حتما يكون يجي صبا، لا، ما عندنا هيك قاعدة، أو بعد الصبا حتما يكون يجي حجاز أو نهاوند، ما كفت قاعدة ثابتة للألحان، يعني حتما القارئ يأتي بهذا اللحن وبعده حتما يأتي لحن مثل الفلاني بعد الأفض البيان، لا، القراءة دائما تبدأ بالبيان وبعدها القارئ هو يحب ينتقل إلى أثناء انتهاء من نغمة البيان يشوف القراءة مالت، يعني لما ننتهي من نغمة البيات يشوف بعدها إيش يأتي، يعني إذا يأتي بنغمة الصبا تكون مناسبة مع اللحن اللي انتهي منه أو لا، إذا يقرأ الصبا يأتي بصورة النشاز، إذا هكذا يأتي بنغمة أخرى نغمة الرسم مثلا أو نهاون، فالقارئ هو يكون يهيئ أنه بعد البيات شي يجيب. مستمعون مستمعين الكرام، يقول بعض قراء القرآن الكريم إن التلاوة يجب أن تأخذ سيرا معكوسا في الألحان. ما معنى هذه العبارة؟ معناها إخوة الإيمان أننا إذا قرأنا البيات ثم الصبا ثم الحجاز يجب علينا أن نعود بعد الحجاز إلى الصبا مرة أخرى ومن ثم إلى البيات، فأصبح سيرا معكوسا للألحان. مستمعين الكرام، يقول علماء هذا الفن على قارئ القرآن عندما يبدأ تلاوته بمقام معين عليه أن يختمه بذلك المقام. مثلا إذا قرأ البيات عليه أن يختمه بالبيات، وإذا ابتدأ بالصبا في نهاية المطاف عليه أن يختمه بالصبا. وهذا الرأي يعمل به كثير من القراء إن لم نقل جميعهم. هناك بعض الآراء المختلفة في هذا السياق تقول إن تلاوة القرآن الكريم ليست لحنا خاصا يبتدئ القارئ به ويجب أن يختمه به كما يعمل المنشدون، إنما إذا كان اللحن حزينا يستوجب الحجاز وتمت التلاوة يجب أن يختم بالحجاز. هذا الرأي صحيح، لكننا قلنا إن نغمات ومقامات القرآن لها طريقة خاصة بها، وهذه المسألة ترتبط ارتباطا وثيقا مع مسألة الطبقات الصوتية. أي بطريقة أخرى نستطيع القول إننا في بدء التلاوة علينا أن نقرأ بطبقة صوتية خافتة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أن نبدأ هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأولى كانت خافتة وهي الصحيحة، والثانية كانت عالية وهي غير صحيحة. ونحن نعلم أن لكل مقام طبقاته الصوتية الخاصة، وما يزيد تلاوة القرآن بهاء أن نقرأ بالطبقة الصوتية الخافتة في بدء التلاوة، وهو ما يتناسب مع مقام البيات، ومن ثم وحسب المعاني تكسب الألحان صعودها في طبقات الصوت. أحبتنا، كما قلنا المقامات سبعة: الصبا والنهاوند والعجم والبيات والسيجة والحجاز والرصد أو الرصد، وهي مجموعة في عبارة صنع بسحر. ويمكن أن تكون لهذه المقامات أسماء مختلفة أخرى. على سبيل المثال يسمي البعض مقام العجم بالتشارجة أو التشارجة. فحسب رأي بعض أساتذة هذا الفن الأسماء تختلف في بعض الأحيان، وهذه المسألة ليست مهمة بالطبع. الأفضل أن تكون الأسماء مشتركة، أما إذا كان هناك اختلاف في بعض الألحان لا يغير شيئا، إنما النغمة هي نفس النغمة، تبدل الاسم فقط، وسنشرحها بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله. أما الآن مرة أخرى نعود إلى الأستاذ محمد علي الدهدشتي، أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، ليحدثنا عن النغمات القرآنية. فكل قارئ عنده طريقة أو متبع أنه في التسلسل بالألحان، وهذه ما بيها فالقاعدة ثابتة حتما كون يأتي بعد بها الصبا، لا ما عدنا شيء. فهو القارئ كون يحيي ويشوف هسه بعد هاي الآية اللي قرأها بهذا الصوت العالي في نغمة البيات شنو اللي يناسب انه يأتي منه. إذا يناسب حجاز يجيب حجاز، إذا يناسب سقاه يجيب سقاه. هو الألحان كون دائما بذهنه يستحضرهم، دائما كون يستحضرهم في ذهنه الألحان، يعني شو كت ما يريد يجيب أي لحن يجب أن يستحضر في ذهنه ويطبق على الآية. والكاسيت اللي يقلد القارئ أو يسمع هذا الكاسيت، أفرض أنا قرأت مثل في مكان مثلا الصبا، لما نحفظ إذا يحفظ الآيات خب أفضل، الإنسان كل ما يحفظ الآيات واللحن يتركز في ذهنه أكثر. فلما يحفظ اللحن نحو الآية، أي مكان بالقرآن يريد يقرأ يطبق اللحن اللي مثلا أفرض سمع من الكاسيت في نغمة الصبا يطبق في آية أخرى بنفس اللحن. يعني عبد الباسط مثلا لما قارئ الحجاز في سورة الحشر هذا الكاسيت المشهور معه لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا اللحن يستطيع أن ينزله في آية أخرى مثلا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. شوف نفس اللحن ما الحجاز اللي قرأ لو أنزلنا ننزل على آية أخرى، وهكذا بقية الألحان. يعني يجب أن نحفظ اللحن بالكامل وشوكت ما نريد نستحضر في ذهننا حتى ننزل على آية أخرى. وطبعا القراء بيناتهم اختلافات أساسية ما فيها باللحن. اللحن هو تقريبا الأرضية مالته يعني ثابتة، لكن شوي اختلاف. أفرض مصطفى إسماعيل لما يجيب الحجاز أو يجيب السقاة شوية يخلي بفرق عن خاص به، ما يخلي كلش مشابه للحن عبد الباسط. وإذا يقرأ هالشكل يعني يقول لك عقب في عبد الباسط، بس شوية يخلي به إنه لحن وابتكار من عنده، لكن هي الأرضية ما اللحن نفسه ثابت. مثلا بالحجاز مصطفى اسماعيل عند العالي ماله يعني اعلى طبقة بالحجاز يجيب، بقية القراء مثلا ما يجيبون اللحن هذا، فكل من يجيب اللحن على تقريبا طريقته الخاصة. او شحات انور مثلا لما يريد يبدأ مثلا بالحجاز يبدأ مثلا هكذا قالوا رب ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. هذه طريقة الشحات بالنسبة للنغمة الحجاز. لي طابت الأغاني نغمها تري في مدح من هداني من هدى شكري الله. لي طابت الأغاني نغمها تري في مدح من طيب بهذا أيها المؤمنون نصل إلى نهاية حلقة أخرى من البرنامج التعليمي نغمات الوحي.